السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق 11 من شهر جوان 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 98. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن هذا القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وأن فيه الهدى والنور، وللوصول إلى الهدى والنور لا بد من الإيمان به وقراءته بالتدبر. ولكي تتدبر القرآن أيها المسلم، احذر من الشيطان الذي يريد أن يصدك عن التدبر. إذن فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يوسوس لك وحتى لا يصدك عن تدبر القرآن الكريم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على المؤمنين المتوكلين على الله. كل ما تكون مؤمن بربي قوي متوكل على ربي، الشيطان ما يتسلطش عليك. بمعنى ما يتسلطش عليك يعني لا يدفعك إلى الذنوب، وإذا أخطأت فإنه لا يمنعك من التوبة. أما الشيطان لما يتسلط على الإنسان فيغرقه في الذنوب، ثم إذا أغرقه في الذنوب يمنعه من التوبة. هذا هو التسلط. زيد على تسلط الشيطان على أفكار الإنسان، على حياته، على أخلاقه. لكن المؤمن التقي المتوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من الشيطان الرجيم. لكن الذين يتولون الشيطان ويطيعونه، هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان لأنهم يعبدون الشيطان ويطيعونه. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى ينسخ بعض الآيات، بعض الأحكام، كاين أحكام ينزلها ربي سبحانه وتعالى ثم يبدلها كما قرينا في أصول الفقه وهو النسخ. هذا النسخ هذا المشركون كانوا لا يفهمون، فيقولون يا محمد أنت أحيانا تأتي بحكم ثم تبدله، فيقولوا له هذا دليل من هذا القرآن هاك جايبه من عندك. فالله تعالى رد عليهم أن هذا القرآن نزل به روح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل من عند الله، على باش يثبت رب المؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين. ثم اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بتهمة أخرى، قالوا هذا القرآن راك تجيبه من عند بشر. شكون هو هذا البشر؟ هو غلام عبد رومي، رومي من سقلية، كان عبدا عند قريش، شعب كيف جابوه سرقوه، وكان حدادا في مكة، كان يصنع السيوف ويصنع الحديد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجلس إليه، فقالوا له هذا القرآن ويعلمه لك هذا العبد الرومي. فالله تعالى رد عليهم وقال كيف القرآن اللي جابه الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله هو فصيح بليغ، وهذا الإنسان هذا أعجمي، كيف هو واحد عربي قح يتعلم العربية من عند من؟ من أعجمي، نزيد جيب القرآن. قال هذا أنتم لا تعقلون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إليه أعجمي، وهذا يعني القرآن لسان عربي مبين. لكن المشكلة تاع المشركين أنهم على ما حبوش يتهداو، على ما هدوهم ربي، لأنهم لا يريدون الهدى، هم الذين لا يريدون. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إذن إذا حبيت ربي يهديك أيها الإنسان عليك أن تؤمن بآيات الله وتخضع، يهديك ربي. كما بعض الناس يقول له تتصلي يقول لك ما نصلى ربي يهدينا، يقول ما يهديكش ربي فهمي. كيف يقول إن الله يهدي من يشاء، يقول ما يهديكش، على ما يهديك؟ لأنه ما دارش الأسباب. ما هي الأسباب؟ نوض، توضع، روح للمسجد، اغتسل، صلي، قل ربي يهديك الله. أما قاعد كما الرياضة، واحد يقول كان يحب جسمي يكون قويا، هو قاعد ما يدير الرياضة، ما يتحرك، يزيد يأكل المأكولات المتنوعة، يقول كان يحب أكون رشيقا، سيصير رشيقا؟ سبحان الله. في الأمور المادية كل الناس يؤمنون بهذا، لكن في الدين يقول ليش أطلق روحك ربي يهديك؟ ما يهديك. إن الذين لا يؤمنون بآية الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى من هو الذي يكذب ويفتري. قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآية الله. الإنسان اللي ما يامنش بالقرآن يصيبه كذاب، يكذب، الكذب عنده سهل. وأولئك هم الكاذبون. إذن هذه الآيات تبين أن الإنسان عليه أن يقرأ القرآن بتدبر. حبيت ربي يهديك أقرأ القرآن وآمن بالقرآن واهتدي بالقرآن وغص، يعني مش معناته غص، ها؟ تعمق وقرأ، قرأ القرآن وحاول تفهم. كما نقول إحنا بالدارجة كسر راسك، يعني خدم عقلك باش تفهم القرآن. لما تفعل هذا ربي سبحانه وتعالى يهديك وييسر لك الهدى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أن الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يكفر بعد إيمانه. ليكفر بعد الإيمان فهو من الخاسرين، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الإنسان الذي يكون مؤمن بعد يعود يكفر يرتد بسبب ماذا؟ أنه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الإنسان الذي يفضل الدنيا على الآخرة هذا هو الذي يدفعه إلى الردة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يعني من يكفر بعد إيمانه عنده عدة عقوبات، منها أن الله لا يهديه، ثانيا أن الله يطبع على قلبه يصير لا يرى الحرام حراما، والله تعالى يطبع على سمعه يصير حتى لو سمع القرآن ما يستفيد لأنه لم يفتح قلبه، والبصر كذلك. وأولئك هم الغافلون، اليوم الغفلة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. عقوبات كثيرة لمن يكفر بآيات الله. ثم يقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المهاجرون الذين هاجروا البلاد التي فتنوا فيها، فتنوا يعني كان المشركون يعذبونهم يصدونهم عن سبيل الله، فتركوا بلادهم التي نشأوا فيها وولدوا فيها، تركوها لوجه الله على باش يعبدوا ربي بكل حرية. هادوا ثم جاهدوا أنفسهم، جاهدوا العدو وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن هذه آيات كريمة تعلمنا كيف نتعامل مع القرآن الكريم، وكيف نؤمن بالقرآن الكريم، وكيف نفتح قلوبنا للهداية، ونحذر من الردة والبعد عن الصراط المستقيم. طيب، نأخذ الآن بعض الفوائد التي في هذه الآيات الكريمة. الفائدة الأولى: استحباب الاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم. علاه نستعيذ قبل القراءة؟ علاه؟ لماذا؟ لكي لا يوسوس لك الشيطان ويصدك عن التدبر. أحيانا الإنسان يكون يقرأ القرآن، رأوا يقرأ في القرآن حتى يجد نفسه قد قرأ حزبا أو نصف حزب بلسانه فقط، ولكن عقله كان بعيد. هذا من الشيطان، فدائما الإنسان يستعيذ. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن الكريم. الظاهر أن فإذا قرأت يعني إذا، هل القراءة تكون بعد، هل الاستعاذة بالله من الشيطان تكون بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ فقال هنا فإذا قرأت يعني كملت القراية، كملت القراية استعيذ بالله. هذا قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء كي تقرأ القرآن كي تكمل ولا عود من الشيطان، هذا قول. لكن جمهور العلماء، أكثرية العلماء قالوا لا، تقرأ تستعيذ قبل القراءة. هذا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. مش متى إذا قمتم؟ إذا أردتم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. واضح؟ كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وش معنى إذا دخل الخلاء؟ إذا أراد الدخول. هذا هو القول الصحيح. إذن استحباب الاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم للحفظ من وساوس الشيطان. طيب، هذا الاستعاذة هل هو واجب ولا مستحب فقط؟ وش قرينا احنا في اصول الفقه؟ الاصل في الامر انه للوجوب. ما الذي صرف الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب؟ لازم يكون عندك صارف يعني يحولك من الوجوب الى الاستحباب. ما هو الصارف؟ ما هو الصارف؟ الآية على الظاهر أنها تفيد الوجوب، يعني لو كان الإنسان يقرأ القرآن وما يقولش قبل ما يقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم راه آثم، هذا ظاهر القرآن. بالصح ذهب العلماء وبعضهم حكى الإجماع، ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين حكى هو وغيره عن الأئمة عن العلماء أن هذا الأمر هو للاستحباب وليس للوجوب، الإجماع. ما هو دليلك؟ ها ما هو الدليل؟ أتكلموا وش بيكم؟ قولوا قديتك وقولوا يا أخي راكم تحضروا الدروس باش تستفادوا ولا راكم حشمانين؟ ها الإجماع هل هو دليل ولا لا؟ دليل. لازم تعرف ما هو دليل الإجماع. ها خلاص إذا ثبت العلماء أجمعوا على حاجة خلاص، إذا ذكروا لك الدليل الله يبارك، ما ذكروا لك خلاص سلم للإجماع، لأن نحن نأخذ أحكامنا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. راكو تنساو الله تعبك تعيوني كي ما تجاوبوش، كما نقول رانا نهضروا هكذا كنتو تحضروا على جد حسنات وخلاص نديروا حسنات وخلاص. ايه مليح الانسان يحضر الدروس بحسنات صحيح، يشفى شويه طيب معك اش واحد عنده شويه شكوك انت راك تحضر الدروس لك سنوات عندك شويه باكاج ولا لا لا شويه عندك شويه سلاح شي كيما هذوك اللي ما يحضروش عنده الوقت وما يحضرش. كيما حكى لي واحد الاخ قال لي صلى المغرب في مسجد ماشي في هذا المسجد، قال له هاي روحوا للدرس. قال له لا لا، قال له واش عندك؟ قال له ما عندي والو. قال له عندك سياره هاي حابسه عندك في المسجد هاي روحوا نحضروا الدرس. خلينا راح بعد في الزنقه قاعد في الدروجه كذا ومن بعد يقول لك يا ودي والله ما قريناش فاتنا القطار. اي راح تقرا وكاين دروس، وين كاين دروس روح تستفاد. يخرج من المسجد عنده سياره والمسجد هذا قريب ما جاش، قال لي والله خليته وجيت انايا حضرت الدرس. وهذه مشكله كبيره، الناس ما يحضروش الدروس، وكي يخرج مش حاجه ضروريه، مثلا عنده مريض عنده، لو كان ما يقضيش هذيك الصالحة هذاك الوقت صعب يخرج يعيش في الخوف ويعيش في بطاطا ولا يبعد برا. ومن بعد المشكلة يزيد يجادل في الدين، يقول لك هذا العلماء هذو ما يعرفوا والو، هو قاعد في القهوة قاعد ما عندوش شغل ضروري. وانتم الحمد لله الله يبارك، يعني شوف هنا الوجوه الدائمة الله يبارك راكم تحضروا، ما لكن سقسي معليش تغلط في يدك جاوب غلط سيدي عادي ما تخاف ما تخرجش من شرة تاع 8 ولا فاتت من شرة تاع 8 تاع شرة تاع 12 ما تخرجش ما تخاف ما تخاف خلاص. طيب الإجماع يا أخي هضرنا عن الإجماع في أصول الفقه، واش معناتها الإجماع؟ ما هو الإجماع؟ أصبر أصبر كاين زوج ولا ثلاثة ما يجاوبوا، حبيت منا جاوبونا منا إجماع ما هو الإجماع؟ اتفاق العلماء على ماذا؟ على حكم شرعي، يعني العلماء يتفقوا باللي الحاجة الفلانية حلال خلاص ما كاش هضرة. تقولي بصح لا لا أنا فهمت الحديث فهمت خلاص، إذا ثبت الإجماع اتفق العلماء على أن المسألة الفلانية واجبة خلاص، اتفق العلماء على أن المسألة الفلانية مستحبة. بصح يقول بصح يا شيخ الآية واضحة فإذا قرأت القرآن فاستعذ أمر. أقول العلماء يفهموا خير منك وخير منك، قال لك الاستحباب خلاص واضح. كيما غير كيما هذا خبيث جولية شباب، شباب هذول يقراوا في الثانوية بالك يقراوا في الجامعة ويدخلوا الانترنت بزاف اليوتيوب، هبلهم اليوتيوب واش قالوا لي؟ قالوا لي شيخ الأرض مسطحة ولا كروية؟ يا اخي يهضروا عليها في اليوتيوب بزاف. قلت له علاه؟ قال لي يعني يقولوا باللي الارض وشنيا مسطحه وراهم يجيبوا لنا الادله. قلت له اسمع وليدي، قلت له اجمع العلماء، اجمع علماء اهل السنه والجماعه على ان الارض كرويه. خلاص قضي بالصح، ولا تكتب مكان ولكن ولا ربما ولا انما. خلاص سلم. واحد يجيب لك 100 دليل باللي الارض مسطحه، واش تقول له انت؟ اجماع. اجماع. يقول لك بصح الادله، قول له هذيك الادله قراوها العلماء، قراوها ما فهموش انها مسطحه. فهمتوا هذا الاجماع؟ لا هو خلاص. صحيح البخاري الاحاديث اللي فيها صحيحه ولا لا؟ صحيح. اجمعت الامه. خلاص واحد يقول لك بصح نجيب لك ادله باللي كاين 100 حديث ولا 200 حديث، راك تلعب. الأمة أجمعت على أن أحاديث المرفوعة في صحيح البخاري صحيحة. خلاص. لكن مع الأسف كاين الآن يراهم يناقشوا الإجماع، وهذا هو الفساد في الأرض. الآن الأطباء يقولوا بلي هذا المرض لا بد له من عملية جراحية. واحد يقول طبيب جديد مازال الحليب تاع القراية في فمه. لا لا لا مش مقتنع أنا. تجديد مازال غير كيما قريت غير كيما تخرج، عندك اسبوع من جبت شهاده. وهذوك الناس عندهم 30 سنه 40 سنه شابت رؤوسهم في العلم. خلاص. مع ان الطب يحتمل الصواب ويحتمل خطا. صح. انا عندنا الاجماع. خلاص اذا ثبت الاجماع خلاص. صح. اذا ما الذي صرف الأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما الذي صرف؟ قولوا الإجماع. هذا يعني العلماء ما فهموش باللي هذا أمر. كما كف الثوب في الصلاة، ما معنى كف الثوب؟ طويان تاع الثوب. أجمع العلماء على أنه للكراهة. بعض خاوتنا الشباب عندهم حرام، تدير لك حرام. لا مكروه، ما ديرهاش، كل حد مكروه. صح. استحباب الاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم للحفظ من وساوس الشيطان. وقد حكى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، هذا تفسير الطبري شيخ المفسرين وغيره من الأئمة، الإجماع على أنه للاستحباب وليس للوجوب. ومن بعد زاد قال لك ها يا سيدي نجيب لكم ثاني أدلة باش تطمئنوا. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قرأ بدون استعاذة في بعض الأحيان، قرأ بدون استعاذة. منها حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وكان يصلي على الإنسان الصحابي فلم يجبه حتى سلم حتى أكمل الصلاة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نادى كاش إنسان وكان يصلي وش لازم يدير هذاك؟ يقطع الصلاة ويجاوب الرسول، جاوب بخلاف غيره ممكن تجاوب ثم تجاوب وش يصبر حتى تكمل الصلاة. طيب نعم النافلة ولا في الفرض؟ في الفرض وفي النافلة. في الفرض وفي النافلة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة مثلا الوالدين كنت تصلي وباباك عيط لك، جاوبوا ولا لا؟ في الفرض سبح، سبح له، إذا ما فهمش سلم وتروح. في النافلة تروح مباشرة، واضح؟ باباك يماك عيطت لك كنت تصلي في الفرض سبح. سبح ولا تكبر الله أكبر سبحان الله إيه ولا ويصلي يقول لك ما كمل صلاة يا وليدي كمل. وإذا قلت لك يا وليدي ما تكمل صلاة أرواح وش دير؟ قطع صلاة وتروح. أما الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تفصيل عيط لك تروح مباشرة يعني اللي كانوا عايشين في وقته. ثم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال راح نعلمك. قال بلى يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. ما قالش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا رواه البخاري. وفي رواية الموطأ لإمام مالك رحمه الله أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ثانية مع أبي بن كعب. أبي بن كعب صحابي كان يصلي فناداه فلم يأتي. فقال له لما لم تأتي؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. فجاب له الآية استجيب لله وللرسول إذا دعا لما يريد. ثم قال له كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ قال أبي فقرأت الحمد لله رب العالمين بينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى أتيت على آخرها. إذن يستحب الإنسان قبل ما يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح. ما هي الصيغة اللي يقولها؟ الصيغة يعني الكلمة اللي يقولها المعروفة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في السنة زيادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف نديره؟ أحيانا هكذا وأحيانا نوع أحيانا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحيانا نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زيد جاء أثني في السنة زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حديثا أحيانا ندير هذا مليح. ما معنى همزه؟ الهمز هو الجنون يعني يا رب احفظني من أن يصيبني الشيطان بالجنون. لأن الشيطان قادر يتسلط على الإنسان يصيبه بالصرع لأن الصرع نوعان. كاين صرع ناتج عن الشيطان وكاين صرع ناتج عن الأخلاق الرديئة. ونفخه النفخ عن الكبر يعني يا رب احفظني من أن ينفخ في الشيطان حتى نولي نتكبر. ونفثه أي السحر ومن شر النفاثات في العقد. ما ترقدش ما ترقد تحرك تحرك. النوم في الدرس من عند من الشيطان يبربرك. وفي الصلاة الثانية وقت الصلاة يقول لك تدرب تدرب يجي يغطيك يحبك ما شاء الله يغطيك ترد ترد ترد. وفي الجهاد في سبيل الله من الرحمن يعني مثلا كاينة معركة راح نديروا معركة غدوة راح نديروا معركة ومع ذلك تسيب المؤمنين ينامون مرتاحين هذا من الرحمن. كما الفلسطينيين فلسطينيين هم محتلين من طرف الصهاينة يا أخي أقلع صهاينة خايفين المدرعات والحدايات دول خايفين يسمعوا في شاكة الحرقة ينوضوا يا فلسطين عنده 9 دراري كلا شوية ورز ويرقد راقد مطمئن صح ولا لا؟ خطوهم لنا مطمئنين مع أنهم محتلين في أي وقت قادرين الجنود الصهاينة يسمعوا عليهم يجمعوا عليهم صح ما عنده 9 دراري وعنده البنات ويقرأ هذا لا لأنه أولا هو في بلاده فلسطين هو بلاده. ثانيا عنده الإيمان إيمان بالله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله صح. إذن السنة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برك ولا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم برك ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه خلاص صح. ثالثا من آداب الاستعاذة ثاني جاءت في السنة أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن الكريم إنما تكون في قراءة الصلاة والتعبد وليس في الاستدلال. نعم نعم يعني تجي تصلي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتقرأ القرآن، ولا راك راح تقرأ القرآن في غير الصلاة، راح تقرأ من المصحف ولا تقرأ من حفظك قبل ما تقرأ وش دير؟ تستعين. هذه القراءة للتعبد بالحسنات والتدبر، هذه قول. أما عند الاستدلال راك دير فيه درس، راك تعظ إنسان، تدعو إنسان، ما تقولوش اسمع يا أخي يا أخي اصبر اصبر. قال الله تعالى وش تقول؟ إن الله مباشرة. كاين بعض الناس، أكثر الناس، حتى بعض الدعاة راهو يدير فيه درس. أيها الناس اصبروا، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. غلط. أقرأ الآية مباشرة. من الذي فرق بين هذا وهذا؟ هو السنة العملية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروسه وخطبه كي يستدل بالآية ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان مباشرة، يقرأ الآية، يقول قال الله تعالى يقرأ الآية. فهمتوها هذه؟ صح. وما تقولش بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعضهم يقولوش يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله، شكون ربي هو اللي قال بعد؟ هذا ثاني غلط واحد آخر. أقرأ الآية مباشرة. كذلك من الأخطاء اللي راهم يديروها الدعاة الجدد، الدعاة هذو صغار، دعاة جدد شباب دوك راهم كبروا شوية، كبروا معروفين بالسعودية بالكويت بمصر اشرب بلين بلين. واش أكيد أو يدير فيه درس أو يهضر عادي صوت عادي، كي يجيب آية واش يدير بها؟ يقرأها بالترتيب بالتغني. هذا خطأ، وأكثر اللي يديرها واحد الكويتي واسمه نبيل عوض. يا نبيل عوض إذا راك تسمع فيها، إذا تسمعوني خلي هذا الأمر بلك يسمعني الآن على الإنترنت. يا نبيل عوض اترك هذا، اترك، العلماء لا يفعلون هذا. مثلا أنت تتكلم التقوى، أيها الناس اتقوا الله إن الله يحب المتقين. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له عادي اقرأ عادي اقرأ عادي ومن يتق الله يجعل له مخرج. ما تغير الصوت يقولك ما فيها والو، عندنا دليل أن الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتغني بالقرآن. التغني بالقرآن متى؟ في الصلاة وفي قراءة، في قراءة التعبد. مثلا أنا قاعدين هكذا، واحد قال يا جماعة خونا أقرأنا شوية، قرأ تفضل تفضل أقرأ ما تيسر. كيف يقرأنا؟ بالتغني. هيا قرأنا أعطينا شوية خلينا الإيمان تعني تقوى صفات عباد الرحمن. نعم وش يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وحنا نسلمون. هذه قراءة تعبد. أما أو يتكلم أيها الناس كونوا عبادا للرحمن كما قال تعالى وعباد الرحمن. غلط هذا، غلط يا أخي. وتسمع العلماء الكبار شيخ الألباني شيخ بن باز كانوا شي يديروا هكذا لما يقرأ الآية عند الاستدلال مش يقرأها هذه بصوت عالي. بعض أخواننا الدعاة قلت لهم هكذا ما حبوش والو. كنا في جلسة بعد ما قلت له هكذا وبعد قالوا له دير لنا كلمة نقعني معهم نسمع كيف كيف؟ ما قلت لهش، أنا ما قلت لهش، خلاص قلت لهم قلت بعض صح. لهذا ديما قلت لكم يا جماعة الأطباء الصغار والفرملية وش يديروا؟ يتبعوا شكون؟ البروفيسور كبير الدين لا لا في الدين العالم يقول افعل هذا الفيلم لي الفيلم لي في الدين يقول لا لا ما نيش مقتنع الآن الطبيب يأتي إلى مريض ومعه الممرض والمريض راه فوق في الفراش وكاين ورقة ورقة حطوها عند السرير حالة المريض الطبيب في الصباح ولا عند الفحص يأخذ الورقة ويقرأ فيقول للممرض اسمع هذا دلو اثنين سيروم وقيس له الحمى تاعو وكل نص ساعة ولا كل ساعتين أعطي له الدواء الممرض وش يقول له لا لا مانيش مقتنع هذا فساد في الأرض كاين هكذا الدعاة علماء كبار يقول لك يا جماعة لازم نمشيو مع الأحداث الحالية مع كذا بالطريقة الفلانية بعض الدعاة هذو الدعاة الصغار هذا لا لا مانيش مقتنع أنا يا واحد ليه هذا فساد في الأرض ربي يهدينا إذا من السنة الاستعاذة عند هذه الفائدة الثالثة من السنة الاستعاذة عند قراءة القرآن في الصلاة والتعبد وليس عند الاستدلال وهو السنة العملية للرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هنا شوف ما قالش الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبو هريرة واقرأوا إن شئتم بعد أعوذ بالله من الشيطان فلا تعلمون ثم أخفي له قرأ وارحاني طيب الفائدة الرابعة بالإيمان والتوكل على الله لا يتسلط الشيطان على الإنسان إلا قليلا إلا قليلا لما تقبل يعني كي تكون عندك الإيمان والتوكل على الله وتكون يقظ ما يطيحكش الشيطان في المعصية وقتاش يطيحك تغفل أنت تغفل يعطيك بكفل مثل السياقة أنت ما دام تنظر تحترم قوانين المرور وتركز في السياقة أنت على طريق تغفل هاتف ولا تنظر ولا كذا ولا كما بعض الناس كي يسوق يبدا يهضر مع زميله يدور ليه او يصوي لا باس شحال من واحد مركب معك يقول خويا ما تدورش ليه ما تدورش هاني نسمع هاني نسمع فيه هكذا شيخ ماذا هكذا ترى راح الى الشجره يا اخي ارجع قول له ما تدورش ليه يعني حن بابك راني نسمع فيه الكلام تاعك او يخرج هذا وراحك او يدخل هنا لا فلهذا الإنسان لما تسوق لا تنظر الإنسان تكلم إذا تحتاج كلام السلام عليكم واش راكم لاباس بخير وين رانا رايحين كيف نديرو كذا ماشي نروحو نجو ولا السيارة تروح هذا هو صح إذن بالإيمان والتوكل على الله لا يتسلط الشيطان على الإنسان إلا قليلا بحيث لا يوقعه في ذنب لا يتوب منه حتى لو أوقعه في ذنب فإنه لا يمنعه من التوبة على يكون عندك إيمان قوي توكل على الله وغفل وطيحك في معصية قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لهذا الإنسان دائما يقوي الإيمان تاعه إذن قال سفيان الثوري رحمه الله في قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. ممكن يوقعوا في الذنب سيتوبوا، هذه فائدة التوكل والإيمان. صح. خامسا، ها هنا ربي سبحانه وتعالى قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الشيطان عدو، عدو خطير، بصح تقدر ما يتصدرش عليك بمعرفة مداخله. الفائدة الخامسة، للوقاية من شر الشيطان لا بد من معرفة مداخله وحيله وكيف تسدها عنك. ولهذا ما أهل السنة والجماعة الله يبارك السلفيون تجدهم دائما يحذروا من الشيطان ومن مداخله. غيرهم كما الصوفية يهضروا غير عن النفس، النفس النفس الأمارة بسوء، رد بالك من النفس، النفس النفس النفس، ما يهضروش على الشيطان إلا قليلا هذا المتأخرين، لأنه ما عندهمش العلم. لابد الشيطان هو الذي يهجم على النفس، لابد من معرفة مداخل الشيطان إلى الإنسان. تكلمنا عليها هذه ولا لا؟ تكلمنا عليها، درنا بها دروس والحمد لله حلقات، مداخل الشيطان إلى الإنسان. ما هو المدخل الكبير اللي يدخل منه الشيطان؟ الباب الكبير اللي يدخل منه الشيطان الإنسان، وش هو؟ قبل الغضب، الشرك. الشيطان يدخل لك من الشرك، من الكفر، يحلفك بغير الله، دخلك في إذا ما قدرش وين يروح؟ للبدعة، للبدعة. إذا ما قدر لكش يروح وين؟ الكبائر. إذا ما قدرش الكبائر صغائر. إذا ما قدرتك في الصغائر يبعدك عن عمل أهم وتفعل عمل مهم. مثلا كاين ناس يجيه الشيطان، مثلا كاين حلقة في مسجد من المساجد أو درس في قناة طيبة ودرس مفيد، هاو يشوف هكذا بعد يجي يقول اسمع خليك من الدرس هذا، نوض افتح المصحف، كل حرف حسن عشر حسن، وبتحكي تسمع الدرس بدك تطبق بدك ما تطبق، تقدر تحج على روحك يا ودي خليك روح. هو أمرك بخير لكن صرفك عن أفضل، لأن قراءة القرآن تقدر تقرأه من بعد بصح الدرس إذا فاتك، خاصة الدرس المباشر. بعض الناس يقول لك معليش كاين اليوتيوب كاين كذا، ما نحضرش الدرس ولو ما عنده شعور، ما نحضرش الدرس الجامع أو الدرس المباشر من بعد نسمعه في اليوتيوب. خطأ. الدرس المباشر فيه رحمات تنزل. أحياناً يا جماعة نوجد الدرس، نحضر الدرس، سبحان الله في أثناء الدرس تجيني واحد المعلومات ببركة هذا المجلس، تجيني واحد الفوائد ما نحضرهاش، ربي يعطيها لي باش نستفاد ونستفاد. فإذا الجلسة المباشرة أفضل، ما تعتمدش على التسجيل إلا للحاجة. إذن الشيطان عنده مداخل يدخل، يبدأ لك بالشرك والكفر، إذا ما قدر لكش يطيحك بالبدعة، إذا ما قدر لكش يطيحك بالكبائر، إذا ما قدر لكش بالكبائر يطيحك بالصغائر، إذا صابك لا تعرف ما يقدر لكش بإذن الله. وش يدير لك؟ يبعدك عن عمل أهم بعمل مهم. يقول لك على تسمع الدرس كي تقرأ القرآن كي راح تدي 10 حسنات على كل حرف، بصح كي تحضر الدرس بالك تطبق بالك ما تطبق، هذا خطأ. كما واحد الأخ حكاني البارح مرة حكاني قال لي عندي نصيبي، قال لي كل ما نجي نهضر على الدين يقول ما تهضرليش، ما تقوليش اللحية واجبة والاختلاط حرام، ما تقولي. يقول أنا ما نقول، يقول ما تزيدش عليا خطأ، أنا ما تزيدش عليا الحجة. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبا هريرة، إني أحب أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه، فبسبب خوفي من تضييعه تركت العلم. قال له أبو هريرة وش قال له؟ كفاك بترك العلم تضييعا له. كي تخلي العلم هذاك هو التضييع. يقول لك انا ما نقدرش نطبق. انت شكون قال لك طبق كلش؟ شكون قال لك طبق كلش؟ شكون انت راك مطبق القران كاملا؟ سيارتان شنو هما؟ بارتنير و سيمبول. راهم هنايا فوق برا، راهم غالقين طريق على الناس. إذا راهم معنا يروحوا يبعدوهم، بالك ماهمش معنا راهم يدوملوا بالقهوة. أبعثوا للقهوة ثاني، شوف الفن يجوا غلقين احنا، ها شوفوا بالك راهم يدوملوا هنا. طيب وش كنت نقول؟ نعم، كفاك أو كفى بتركك العلم تضييعا له. صح يا سيدي كنتم؟ معليش انا نحضر الدرس، بصح الشيخ كي يقولنا حاجه انا ما نطبقهاش، ما نديش اثم. يدي اثم؟ ما تديش اثم، لا تدي اثم كي تخلي العلم. يقول بصح انا راني نعلم. ايوا تعلم ما هو موقفنا من الواجبات؟ افعل ما استطعت. ما هو واجبنا نحو المحرمات والملهيات؟ اتركها كلها، بصح اذا ما خليتهاش معني اطلب العلم واستغفر. ومع طلب العلم دائما دائما يبعثوا عليك، تبتعد عنك الجراثيم. يعني الان واحد يقول لك انا يا ما نديرش الرياضه وما ناكلش الفيتامينات، على بالي ناكل ما فيهاش فايدة دركا، بصح كاينة فايدة في المستقبل. اليوم راك دير رياضة، ما قدرتش خمس دقائق عييت، اليوم دير خمس دقائق، غدوة أو بعد يومين 10 دقائق تحت إشراف الأستاذ، شوية شوية هذيك الجراثيم التي كانت تمنعك من الرياضة مع مرور الوقت واش دير هذيك الجراثيم؟ تبتعد. هذا هو. اما واحد يقول لك راني موسخ انا بالتراب والغبار، ما ندوش على ما ندوش، غدوه راح نزيد نتوسخ. كيف هذا؟ اغسل نظف روحك. اذا باش ان شاء الله ربي يحفظنا من مداخل الشيطان نعرف المداخل تاعو. كاين احيانا الشيطان من مداخله يشغلك بالحلال، حلال لكن يمنعك من أمر واجب ولا أمر مستحب. يعني الآن واحد أو لبس عليه موش مقلق موش عيان وحاب يقرأ شوية قرآن، يقول لك أنا نروح نقعد في الحديقة، نقعد على شاطئ البحر. علاش تقعد على شاطئ البحر؟ لا بعد برك راك مقلق راك عيان حبيت تبدل الجو. لا راني لبس عليه، لا راح تقرأ قرآن. فهذا الشيطان دفعك الى الحلال، الجلوس على شاطئ البحر اللي ما فيهش محرمات، جائز الاحرام جائز، بصح اذا تخلي من اجله شيئا اهم لا. مما داخل الشيطان اذا ما قدرناش كاع على هذا واش يدير لك؟ يشغلك باعدائك بحزب الشيطان، يسلط عليك الاعداء، يبداو يتمسخروا بك يستهزاو بك. ايه وليتو كاع مهديين، وليتو كاع تفتيو حسره. نعرف التاريخ تاعك انت يا بالك، اذا كنت زعما اليوم زعما وليت تدعينا للاسلام. ايه ما عاد كنت واصبحت الحمد لله. عاد شيء فرعون واش قال لموسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين. يا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. يعني هو قتل المصري، عرفت القصة تاعه اللي ضربه، قال له احنا ربيناك وبناه وبعدين ترك قاتل النفس جيت هدينا صراط مستقيم. عادي انا تبت الى الله وفعلتها بدون تعمد، انا ما نوش نقتله، ضربته باش نبعده على المصري ولا على الاسرائيلي فمات. صح. قال تعالى انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا هو الشيطان على من يتسلط. اذا الفائده السادسه ان طاعه الشيطان واتباع وساوسه طريق الى ولايته وعبادته من دون الله، وبسبب ذلك يتسلط الشيطان على اوليائه. شوف الانسان كل ما يطع الشيطان يولي يتسلط عليه، كما قال تعالى الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. ما معنى تؤزهم ازا؟ تدفعهم دفعا الى المعصيه. يولي ما يخدرش يكون ما نخدرش كما يقولوا بالفرنسي سي بلي فور كو موا، ما نخدرش. ماشي تقدر، الشيطان مسلط عليك لانك انت فتحت الباب للشيطان فدخل الى جسمك. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. تؤزهم ازا اي تدفعهم الى المعصيه وتحركهم حراكا شديدا نحو الشهوات والمعاصي. شوف مثلا الخمر الريحه تاعو كريهه ولا لا؟ كي تشم الريحه تاعو كريهه، هذا واش يدير؟ يديرها في فمه ويشربها وتنزل الى بطنه، لان الشيطان تسلط عليه زين له. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يعني من يعرض عن ذكر الله متعاميا متغافلا. ومن يعش اي ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان اي نسلط عليه شيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني وين يروح ما يخليهش. قرين معناها هو معاه لكن يتسلط عليه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يزيد يعميه الشيطان يقول راك مليح، راك لاباس عليك، راك خير من الناس اللي يصلوا، راك خير من الناس اللي يقوموا الليل، راك خير من الناس اللي يخافوا ربي، ما تديرش عليهم هذول زعما يقولوا لك حنا نصليو، وها انت خير منهم. خاصة أصحاب اللي يقولوا الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، قلت لكم شحال من مرة يموت كش واحد عاصي مغني عايش في الكباريات وعايش في المعاصي والذنوب، كي يموت بعض الناس يبداو يتكلموها ومات رانا خايفين عليه، ينوض بعض الناس يقول واش قبالكم؟ فهذاك هو هذا يدخل الجنة قبل منكم أنتم اللي راكو تصلي. قلت له طب طب طب طب طب طب مليح والله، الراجل ما شاء الله يحج ويصلي ويدفع الأموال الزكاة ويقوم الليل ويصل الأرحام، والآخر يظل يشطح ويرقص ويشرب الخمر ويدخل الجنة قبل منك. والله مليحة شابة، ما كاش من هذه كاع، هذه ضد الإسلام. ولي يقولها لكم في المكان اللي يقول لك الصح في القلب، لا كاش منها، الصح في القلب وبالأعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، زين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زين، الذين يقيمون الصلاة. هذا هو المؤمن. وما يصليش يقول كنا خير منك. يحكي لي واحد من الأخ واحد من الحي من الأحياء قال لي صحاب المخدرات ولاو يعني عندهم جرأة يتكلموا معنا. هما بالغالب بالغالب صحاب الحي ما يضروش بهم. قال لك هذا والو ما يخافوش منا. قال لك احنا رايحين للصلاة هما قاعدين يشربوا في الدخان وفيه الداخل ها وش فيه الداخل المشاكل. ما يقول راح نصدوا يا ودي احنا خير منكم. هو يشرب المخدرات يقول انا خير منكم. هذا رايح لبيت الله رايح بيت الله. وهذا منين جات؟ قالوا لهم قالوا كيف انتم خير منا؟ قالوا صاحب القلب هو يضرب هو مدوخ يقول احنا خير منكم. شفت كيف؟ هذه عقيده لازم نحاربوها لازم نحاربوها لأن هذه العقيده الفاسده هي اللي خلات العصاة يبقوا على المعصيه وماشي يبقوا على المعصيه زادوا درجه وهي يستهزاوا ويعقدوا الناس الملتزمين. كاين ناس نساء متبرجه متبرجه تقول لك انا عندي الايمان خير من هذيك اللي متجببه. ايه اخرى كاش منع المتجببه خير منك. لازم هذه عقيده نشروا هذه عقيده صحيحه ونحاربوا هذه العقيده تاع اصحاب القلب. بالك هذاك يدخل الجنه قبل منك ما يدخلش الجنه حتى لو ما دخلش للنار. يعني هذا اللي دار معاصي ما تدخلش الجنه قبل الطائع. الطائع يدخل للجنه ويتمخمخ ويعيش وانت تتحاسب. تدخل الجنه قبل من انت كيش من هذه كاع احسنت. ويوم القيامه كاين الميزان مش يوزن يوزن الاعمال. إذن هذا العقيده راهي منتشره بكثره ماشي غير هنا في مصر في الكويت في السعوديه عند الكفار. حتى عند الكفار انا سمعت واحد كافر كافر نصراني قال لك ممكن انتم مسلمين احنا ندخلوا الجنه قبل منكم. ايوه تعبد مريم دير تمثال تخدمه بيدك ومن بعد تعبده تدخل الجنه قبلني انايا. والله مليح تدخل الجنه قبل واحد موحد يعبد الله وحده ولا شريك له طاهر يسأل الله. إذا سألت فاسأل الله وأنت تسأل الأوثان تدخل الجنة قبلهم. أنت ما تدخل الجنة أصلا لأنك لا تؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صح. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يوم القيامة لك الشيطان اللي كان يحب هذاك العاصي وكان يطيعوا خاصة السحرة. السحرة يخدموا مع الشياطين راهم متعاونين دروك كل واحد يستفاد من الآخر. صح يوم القيامة يتمنى لو كان يكون بينه وبينه مسافة بعيدة. ثم قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه من سورة الزخرف. يعني أصحاب جهنم ما يتوانسوش. واحد يكون في زنزانة وحده يتقلق كي يجيبوا له واحد معاه يتمحلوا شويه ياك في جهنم. لا كل ما يزيدوا يجيبوا له واحد اخر ما ينفعوش ما كاش الونس. ربي يرمي عليهم الوحش. الوحش حتى لو كانوا 100,000 مليون واحد في زنزانه واحده في جهنم لا يكون الونس بينهم. الله العظيم. هذا معنى الايه ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون. هذه من صفات جهنم. الله العافية. واحد كيكون في السجن وحده في الدنيا بعد يبدأوا يجيبوا الواحد معه يستأنس بهم يستأنس. قال إذا عمت خفف في النار. لا لا واحد وحده ولا مع جماعة عذاب داخلي وعذاب خارجي. الله العافية. ثم قال تعالى حمزة خمسة قال تعالى في الآية 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. إحنا في الإسلام عندنا الناسخ والمنسوخ. مش معنى الناسخ والمنسوخ هذا كي كان الرسول عليه الصلاة والسلام حي قبل ما يكمل القرآن أحيانا ربي ينزل حكم بعد مدة يعود ينحي ويجيب حكم واحد آخر إما أخف أو أشد. المشركون قالوا على تدير هكذا هذا تناقض شيء تناقض. ربي ماذا يفعل؟ يربي المجتمع الإسلامي. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في الأول منحهم من زيارة القبور على لأنه كان الشرك منتشر وكانوا يعبدوا القبور ويدعوهم. بعض الناس عندهم كفار قريش كانوا يعبدوا غير الأصنام لا كانوا يعبدوا القبور. كيف يعبدوا القبور؟ هذيك القبور تاع الناس الصالحين. مثلا باش واحد من العرب كان يدير الخير يتصدق يعطي السمن والعسل والسميد ويعاون الحجاج بعد مات كي يموت بحكم انه كان انسان كريم القبر تاعو واش يديروا له؟ يعظموه يولوا يجوا يدعيوه. بعض الناس عندهم الشرك هو برك يدير صنم قدامك وتسجد. لا هذا نوع من انواع الشرك. الشرك انواع ولهذا الناس اليوم يعبدوا القبور ومن المسلمين ويدعيوهم يا سيدي فلان راهم وقعوا في الشرك. طبعا احنا ما نخرجوهمش من الاسلام لانهم جهال وكاين مشايخ السوء راهم واش يديروا لهم؟ يضلوهم. كما واحد قالهم انا قالوا انا في الصلاه ندعي نقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني اعطيني كذا وكذا في الصلاه اعوذ بالله. هذا الشرك صريح. هذا انت واش رايكم الان؟ انسان يروح عند مالك من الملوك ولا رئيس هاك واقف عند رئيس هذاك الرئيس يقول لك ايها المواطن اطلب ماذا تريد فيقول يا رئيس فنزويلا اعطيني ساكن يزعل عليك ذاك الرئيس. لا كيف هذا؟ انا قدامك قلت يا رئيس فنزويلا كيف هذا؟ ولله المثل الاعلى. ناس في الصلاه في عوض يدعي ربي يدعي سيدي عبد القادر سيدي الجيلاني. إذن كي كان المشركون لما كانوا يعبدون القبور ويفعلون يتبركوا بالتراب يدوا شوية التراب هذاك يديروا في عينيهم من المرض ولا يديروا في الماء ويشربوا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما تزوروش القبور أيها المسلمون حتى يتعلموا ويتقوى الإيمان ويعرفوا الحلال من الحرام. كي شافهم الرسول عليه الصلاة والسلام تربى ورباهم النبي عليه الصلاة والسلام بتربيته الشريفة والكريمة قالهم الآن زوروا القبور لأنها تذكركم قال هذا نصف. كذلك في أول الجهاد كان المسلم لازم يصبر قدام عشرة يعني إذا خرجوا له عشرة في أثناء الجهاد ما يوديش يقاتل عشرة طب راسه. ومن بعد مدة خفف قال لك زوج برضه كي تكون في الجهاد في سبيل الله خرجوا لك زوج دبر راسك تقاتل معك ما تهربش إلا إذا هربت عند أصحابك باش يعاونوك معليش بصح تهرب منهم ما يجوز. الهروب من الجهاد في سبيل الله من الكبائر. هذا نسخ. كذلك المرأة بكري كي يموت راجلها شحال كانت تقعد العدة عام، ثم نسخ الله ذلك بعدما فصار شحال 4 شهور و10 أيام، هذا النسخ. علاه ربي يدير هكذا؟ هيدا باش يربي المجتمع. الخمر كان في الأول حلال ومن بعد حرمه الله على مراحل، قال الخمر ماشي مليح، سألونك عن الخمر قل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومن بعد المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني كان في الأول وقت الصلاة ما تشربش الخمر، ما كانش صلاة يشرب الخمر. المرحلة الثالثة حرم الخمر نهائيا خلاص، هذا نسخ على باش، لأن ربي كان يربي ذلك المجتمع العربي اللي كان جاهلي فدخل في الإسلام ويربيه، وعلاه باش يحمل الرسالة إلى العالمين. هذا هو الأذان. بسم الله. الفائدة السابعة وجوب الإيمان بأن القرآن الكريم فيه الناسخ والمنسوخ رحمة بالمؤمنين وتثبيت أنهم على إيمانهم وتربية لهم، وهذا كالغيث كلما نزل على الأرض ازدادت حياتها نبرة وبهجة، وكذلك القلوب تحيا بنزول القرآن الكريم، وبشرى للمسلمين بالفلاح والفوز في الدارين حتى حيث يستسلمون لله بترك المنسوخ والعمل بالناسخ، ويستبشرون بتجدد العهد بالوحي. إذن النسخ هذا حاجة منيحة، لكن هذا النسخ بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أكمل الله له الدين، لكن بالنسبة لنا لا يجوز أن نعمل بالمنسوخ. واحد يقول كما لا إنسان يشرب الخمر، على حمزة رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكي مات قبل ما ربي حرم الخمر، إما لا يشرب الخمر، لا حمزة رضي الله عنه كان يشرب الخمر، كان الخمر ما كانش حرام، أما الآن خلاص بعد نزول تحريم خلاص. واحد يقول لك انا ما نروحش القبور، ما نزورش القبور، على الرسول عصمناها، قلت لا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اذن بعد ذلك. طيب نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. هذا ما حكم زياره المراه للمقبره؟ نعم، هذا في قولان العلماء. هناك علماء يقول لا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا، وهذا يقوله بعض الحنابلة منهم مشايخ سعودية، علماء سعودية يقول ما يجوز، ولا على ماشي كراهية تر للمرأة ولا لا، عندهم دليل. وش يقول الدليل؟ لعن الله زائرات القبور. جمهور العلماء يعني أكثرية العلماء مالكية وغيرهم قالوا يجوز للمرأة أن تزور القبور لكن بشروط، منها طبعا ما تكونش متبرجة، ما يكونش عليها خوف من المقبرة، ثانيا أن لا تكثر، كاين بعض النساء كل جمعة تروح تزور، خطأ. ما هو الدليل؟ نفس الحديث لكن بلفظ آخر، لعن الله زوارات. ما معنى زوارة؟ يعني كثيرة، وهذا هو القول الصحيح. المرأة يجوز تزور المقابر لكن أحيانا، هذا شرط. الشرط الثاني ما تكونش متبرجة، الشرط الثالث ما يكونش الخوف عليها، يعني مقبرة تكون بعيدة خالية ممكن تتأذى، رابعا أن لا تفعل أشياء لا تجوز. كاين بزاف من النسوة كي تروح تزور القبر تبوس القبر تاع يماها ولا باباها ولا ولا تحط يدها على القبر وديرها على خطأ. طيب ما حكم كسب المال الحجامة؟ مال الحجامة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم، مش من الإنسان يأخذ دراهم على الحجامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم أعطى للحجام، أعطى له قدرته. كيف يديرونا لما يفهم يقول تناقض وش هو الدين هذا يا رايح قال دخل في روحك ترى العلماء طبيب الآن طبيب أنا دائما نجيب بالطبيب خطر الناس أنا نجيب دائما المثال بالطبيب على الناس يخضعوا الطبيب وش يقول لهم قولوا سمعا وطاعة ومنيح لازم تطع الطبيب إذا ما طعش الطبيب تروح فيها بالصح بالدين أنا مانيش مقتنع مش مقتنع صح مش مقتنع كان عندك علماء آخرين تتبعهم لا لا سيدي أنا ثاني عندي مخي مخك كيف هذا طبيب يقول لك يا أيها المواطن هذا المريض تاعك لازم له عملية جراحية يا طبيب أنا مش مقتنع يقول لك ما أنا خليه روح أدي أدي البيت أدي المريض تاعك فالآن إحنا نرجع للعلماء ماذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الحجامة وقال ثمن الحجامة كسب الحجام خبيث ومرة النبي عليه الصلاة والسلام واحد دار له الحجامة وعطاه أجرة كيف قال العلماء ما معنى خبيث يعني مكروه خبيث كما قال عن الثوم والبصل قال إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين الخبيثتين ما معنى الخبيثتين يعني الريحة مكروهة البصل حرام الثوم حرام لا صح وش نديروا قال العلماء الإنسان إذا دار حجامة للناس إذا كان مكتفي ما يخلصش عليه ما تديش ماشي مكتفي يقول والله غير محتاج والله قال الخدمة ما كاش ماشي ادي خذ ثمن الحجامة ما تاكلهاش في كرشك وش دير بها؟ ديرها ليسونس خلص بها تريزيتي خلص بها الغاز اخدم بها الروضة تاع السيارة تاعك ما تاكلهاش في كرشك الأفضل هذا هو القول شوف كيف العلماء يقرينا عندهم عطاونا الزبده هاك فقط ما شاء الله ترتاح خلص روح كاع اذا ثمن الحجام يجوز الانسان يدي اجره اذا محتاج ماشي محتاج ما تديش واذا اديت الاجره الافضل ما تاكلهاش في كرش خلص بها الكهرباء خلص بها الغاز اخذ بها دير بها البنزين السياره تاعك لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد صحابي قال يا رسول الله أنا محتاج أنا قالوا ما تأكلش فقال أنا محتاج يا رسول الله فقال إن كان ولا بد أعرف نواضحك يعني اشري به مثلا تمر ولا أعطاه لك تمر ولا هذاك التمر أعطيه لي من الجمل تاعك أعطيه الجمل تاعك يا عندك دجاج في الدار أعطيه لهم يا هذا الأفضل يعني ماشي حرام صح يقول هذا الأخ هذا سؤال متعلق بالدرس يقول عندي واحد الأخ لا يرى القنوات التي فيها مواعظ بالإشارة هذيك العصاية عندك أبعثها لنا هذي اللي كتبت لي مواعظ بالضع مواعظ الضع بشيء الضع بلا إشارة الضع كاين الضالين وكاين الضالين وش الفرق؟ الضالين التايهين والضالين اللي راهم ضلوا ثم قاعدين ثم شفت الفرق؟ صح التي فيها مواعظ لا يراها كلية ولا يحبها ويقول أنا لا أأتمنهم ولا أثق فيهم وعندما قلت له أي عقل أن كلهم غير صادقين يسكت ما هو مرضه وما هو علاجه هذا واحد يقول لك أنا ما نروحش عند الأطباء ما نداويش كاع على كاين واحد من الاطباء ما يخافوش ربي يديروا ما لا نجيش عند الطبيب واش رايكم في هذه الهضره غلط كاين اطباء ملاح كذلك في القنوات كاين ناس ملاح كيف تعرفهم انت الان تعرف باللي انت كنت تقرا صاحبك كان يقرا معاك كنت تشوفه يغش كي كنتوا ديروا الامتحانات يا اصحاب الامتحانات ما تغشوش يغش ومن بعد هو خرج الطبيب تدي له وليدك يداوي على ما تدي له جوليد هذا شيء عنده شهاده والله ما يشوفه هذا هو فلما تعرف شخصا غير امين في دينه وما عندوش العلم ما تقراش عليه كاين ناس طيبين كما كاين اطباء طيبين كاين كما نعرف نسقسيو هنا ما نسقسيوش نشوفوا هذا المفتي هذا وهذا المدرس الفتاوى تاعو والدروس تاعو راهي كما تاع العلماء موجودين ولا راهو يجيب لنا في حاجه جديده قلب لنا قلب لنا الدين قلب لنا كاع هو لا لا واضح كما اصحاب الجرح والتجريح كان نذكرهم هلكوا الحفظ والنسب ما خلوا عالم تكلموا فيه ما خلوا داعيه ما ابدا هذا ما فيقش فيه كاين ناس لا علماء طلاب علم نصحاء كاين اما ما تسمع حتى واحد كما تسمع حتى واحد راح تسمع الشيطان هذا هو طيب يقول الاخ في قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم إيه هذه في سورة الإسراء هذه إن شاء الله كنا نوصل سورة الإسراء ونشرحها ما معناها سؤال ثاني يقول نرى ونسمع بعض المصلين قبل الصلاة يقولون بسم الله هذا خطأ كاين الناس كي يجي يصلي خاصة كبار في السن هاي قام الصلاة ولا هو قيم الصلاة قبل ما يكبر وش يدير بسم الله الله أكبر هذه بسم الله بدعة وعد يقول لك يا شيخ ما حد يرانا نسرقوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ما دناش ما يعرفش حاشا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يصلي يوقف وش يقول مباشرة وش يقول الله أكبر على تقول بسم الله هكا حتى كل هكا حتى البحر ما تقولش بسم الله واحد يقول لك يا شيخ ما فيها والو فيها هذاك زدت فاش زدت فدي كيما واحد الشاب جاني قال لي شيخ قال لي علاش مثلا حاجه الفلانيه هي هذه قال لي واش فيها اذا قبل ما نصلي نقول بسم الله واش فيها كش ما فيها قلت له صح صليت معنا صلاه العيد قال لي ايه قلت له درنا الاذان قال لي الاذان ايه قلت له درنا الاذان في صلاه العيد قال لي لا لا قلنا قلت له قمنا الصلاه لا لا صلاة العيد مباشرة وعلى ما نديروش الأذان يا أخي أذان حاجة مليحة على ما نديروها جو على ما نديروش الأذان في صلاة العيد قولوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دارهاش ما نديرهاش تاع يقول لك اسمح لي يا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده طيارة ما كانش عنده ثلاجة أيوا بدي تتخلط طيارة من أمور الدنيا ما تخلطش الدنيا ناقصة دائما تحتاج إلى زيادة وكمال وتجديد أما الدين كامل كامل قال تعالى اليوم أكملت لكم خلاص الدين كامل ارفد هاي لا وطبق ما تتفلسفش علينا هنا تنجل. الدنيا إيه مثلا واحد قال يا جماعة أنا حاب ندير لكم مترو في بني تامر يعني قدام المسجد بتاعنا هنايا يدير دروج تهبط لتحت تركب في المترو ربع ساعة راك في بون مرداس مليحة ولا لا؟ ماذا بينا ما ندير ستوب ما ندير زحمة وعدوا تقول لي بدعة ماشي بدعة هذه أمور دنيوية معليش أما واحد يقولنا يا جماعة ما فيها والي عادي كي تجي تكبر أوقف بسم الله الله أكبر بدعة لا يجوز خلاص سهلة احنا ما راناش ضد بسم الله بصح رانا ضد البدعة ما تزيدش في الدين ما تزيدش الإسلام لا يحتاج في الزيد ريح روحك ريح زيد لنا فاش فاش زيد لنا في الدنيا مثلا دائما نكررها المتقاعدين هذوك مساكين يروح يجيب هذاك شوية هذوك الدراهم هذوك ها يدير وش يدير طابور لاشين زود سوايع سن كبير مسكين 75 في عمره عنده الضغط عيان الشمس البرد كي يوصل للقيشي يقولوا هالحاج خلاص دراهم واحد يجي يقول له خلاص انا ناصبت لكم الحل، ندير لكم واحد الطريقه بالكمبيوتر، الدراهم يجوا عند الحاج هو قاعد في داره يشرف ذاته يجيوا له دراهم، كيف كان طريقه نقول له بدعه. شوف لكن المسلمين مع الاسف مع الاسف في الدين كل يوم يجيبوا لنا حاجه جديده ما دارهاش الراس صح، وفي الدنيا حفره قدام داره هكذا خليها هكذا. كان واحد الفيلا دائما جوز قدامها حفره هكذا، الفيلا هذيك وكان يبيعها ربي يزيدوا على كل حال ما نحسدوش بالملايين. شكارة سيما شحال سوا يا يبيعوا سيما شحال سوا حفره. سنة في البلديه جيت والبلديه دابا خدمت جدا ما خافش ربي وما قاموش بالله نعمل شكارة سيما كيس اسمنت جيب فرغه ثم مع رمل من الانسان يعرفه وهذا خليها عقل الله يهديهم. صح يقول الاخ هل الماموم يقرا دعاء الاستفتاح في الصلاه الجهريه؟ نعم يقرا. طيب كاين بعض التنبيهات خلاف المسجد تاعنا بالنسبه للاسراف في الماء، الحمد لله احنا المسجد تاعنا والبلديه تاعنا هذه فيها الماء الحمد لله، طبعا ينقص احيانا فمن لا نسرف. ما معنى الاسراف؟ ما تشبلقش لا تشبلقوا، ما تكثرش الماء، توضا بالطاسه، طاسه ماشي كامله نص تكفيك. كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا، شفتوا هذه؟ هذه يتوضا بها، ها شحال فيها هذه؟ نص لتر ويفضل. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلا قويا عنده شعر لحيه غازره، الناس اللي يكرهوا لحيه غازره او ما تشوف الراس تكرهوا لحيه غازره ما عندوش خير هكذا غازره شعر، واحيانا انكسرت الشعر يدير القردون يدير الصفايا عادي. المهم كان قويا يتوضا بهذا. وشحال يغتسل؟ احنا نغتسلوا برميل، برميل تاع الماء باش ندوشوا وحده وحده يقول لك تاع الصلاه. ان هذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا قرعه كبيره، شحال فيها قرعه كبيره؟ وشويه زيد على شويه هذا ما تشبلقش في الماء يا اخي ما تضيعش. كاين واحد العاده ثانيه، الانسان يدخل بيت الوضوء يصيب طاسه فيها نص تاع الماء واش يدير؟ لا ترمي الماء بالك واحد دخل يده يوم بعد دخل يده المؤمن وش المؤمن؟ يقول لك مريض، شنو مريض؟ ما تخافش الماء ربي خلق فيه خاصية، هذه الأطباء بعض الأطباء ماشي كلهم بعض الأطباء مسوسين. حتى واحد قال له قال له واش كدير؟ قال له نتيمم. آه ما تتيممش، كاين بكتيريا، كاين بكتيريا، شنو معناتها بكتيريا؟ يعني أمراض كي دير في الحجرة هكذا ولا في الرمل يدخل لك بكتيريا، إيوا أنت تعرف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو بكتيريا هذا يعني؟ تراب هذا تراب طاهر. فكي تصيب في الماء في طاسة زيد عليه وتوضا. يا سيدي واحد يقول لك أنا نعيف، خليهم من رجليك أغسل بهم من رجليك. أما على لا تسرفوا في الماء ولو كنت على نهر جاري. صح. أمر آخر الكلام في المسجد، كاين ناس في الجامع دايرينو قهوة. يا أخي بارك الله فيك، هذا بيت الله، تدخل واش دير؟ تدخل الجامع دير تصلي ولا تقرا القرآن ولا تسمع الدرس ولا تذكر ربي تسبح، أنت ما تقصرش. عندنا وين نقصرو؟ كاين الرصيف وكاين الحومة وكاين القهوة وكاين البحر وكاين الكرسي وكاين قدام الدار. لا عوان دخل الجامع باش تصلي باش تعمر البايض. كاش واحد شفتو يدخل محطة بنزين ويقصر، تقصر انت محطة بنزين واش دير محطة بنزين؟ تعمر السيارة وتروح خلاص، عمر البواطة تاعك عمر العلبة. صح. كاين بعض الناس يجي مع واحد صاحبو حاشاكم شاقلالة يحب يحضر بزاف زغلاش، واش دير؟ غير تدخلوا للجامع بلا ما تقولوا قولوا السلام عليكم ومن بعد نتلاقاو بعد الدرس، هو يقعد من هنا وانت قعد من هنا، ما تقعدش معاه، قاعد معاه هكذا هاكو تسمعوا في الدرس يا خويا شرع بعد واش لاباس الطفله جابت الباك شفت كيف والله درس شباب والله راحت لك، كيف قلت له درس شباب راحت الكلمه بعد أنا ندخل للجامع نقعد منا وحدي صاحبي بعد الدرس نتلاقى. كذلك في الجمعة كاين الناس عم يجوا الجمعة يديروا حلقات قاعدوا يجوا بكرية ساكن كما نقولوا مغبونين خاسرين على يجوا بكري تكاو على الحيط وما يقصروا. واش كاين ماتش اليوم درديقة يا أخي راك جمعة تخط جمعة خلاص عبادة انفرادية قبل ما يجي الإمام. صلي قرأ القرآن قرأ سورة الكهف صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه. صلي كاين واحد السنة مهجورة ما مش يديروها بزاف الناس حتى طلاب العلم وشن هي أنه يوم الجمعة يصلي حتى يعيا يجي مثلا عند 11 صلي ركعتين حتى 40 ركعة 20 ركعة ديرها. كان ابن عمر إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي حتى يجرئين. هذه السنة مهجورة أحيوها صورت الكفك حافظها أقرأها في الصلاة ركعتين قرأ شوية. هذا الإنسان يوم الجمعة ليدير واحد الأعمال ربي يعطيله أجر تاع سنة كاملة قيامها وصيامها. واش رأيك يعطيك ربي أجر تاع عام كامل وانت تصلي في الليل وتصوم في النهار. واش هي أنك تبكر تغتسل يوم الجمعة تغتسل وتلبس أحسن الثياب ما تجيش بالبلو بلو تشونغاي يجيب البلوزة تاعو اللي يبيع بها الخبز واحد جاي الجمعة دير ثوب خاصة الأبيض ويدير الريحة طيب زين ويمشي ولا يركب إذا استطاع ويدخل ويدنو. كاين الناس يجي بكري يقعد دن زين ولا يلغو إذا تكلم الإمام ويصلي ما كتب الله له. ولهذا قبل الجمعة علاش ما كانش سنة راتبة قبلية كاين صلاة مفتوحة كما نقولوا باللغة الإنجليزية open وبعد صلي واش تقدر ما نحيوا هذه السنة. كاين بعض الناس يقول لنا نخاف من الريح ما كاش ريح لا ما كاش صلي ما تخافش انوي ربي وصلي وعندك أجران أجر الصلاة وأجر إحياء السنة. واستمع إلى الإمام ولم يلغو ما تهدرش. كاين بعض الناس وقت الخطبة يعطيك الريحة راحة الجمعة تاعك واحد يقول لك دلع. لا جو واحد عطس وقال الحمد لله ما تقولوش يرحمكم الله واحد مسكين لا يعطسكم سلام عليكم ما ترجع عليه. واحد منها صديق الجمعة عندها مدة في مسجد كان جنبي إنسان قال يسمع شحال ساعة الإمام يخطب ما تجاوب ضرب يا اسمع شحال ساعة والو واش في هذا اسمع ليا شاف فيا في ديال ساعة شحال ساعة قلت له والو كي كملنا الإمام الخطبة بالصلاة دي خلاص مادام كمل قلت له يا أخي ما يجوزكش تهضر واش بيك راحت لك الجمعة خلي ولا ماذا بالي واش فيه. إذا أيها الإخوة هذه الأمور نحيوها خاصة الصلاة قبل الجمعة. صلي كاين الناس عمرهم ما صلى مثلا 20 ركعة عمره هاي فرصة صلي ما كتب الله. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.